مضطرب، فؤادك مضطرب، ولبك من يعني صدرك وقلبك طائر، وفرائسك مرتعدة، وجوارحك مضطربة، ولونك متغير، والعالم عليك من شدة الهول مظلم. فقدري نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطي الرقاب، اتنادها عليك وانت بتتخطي الرقاب، وتخرق السفوف، وتقادين كما يقاد الفرس، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم، كل الناس هتقعد تتفرج. فتوهمي نفسك أنك في أيدي الموكلين بك على هذه الصفة حتى ينتهي بك إلى عرش الرحمن، فرموك من أيديهم. وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه: يا ابن آدم أدن مني، يا الله أدن مني، قربي قربي لي. فدنوت منه بقلب خافق محزون، وطرف خاشع ذليل، وفؤاد منكسر، وأعطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكم من فاحشة نسيتيها فتذكرتيها، وكم من طاعة غفلت عنها فذكرت بها، وكم من خجل وجبن، فبأي قدم تقفين بين يديه، وبأي لسان تجيبين، وبأي قلب تعقلين ما تقولين، ثم تفكري في عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك، فعندها يقول سبحانه وتعالى: يا عبدي أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح، واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل. يا الله، أخلي نفسي، أخلي الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلي، اللي بتدخل أوضة وتقفل على نفسها وتشوف اللي بتشوفه على النت، واللي بتكلم اللي بتكلمه من وراء زوجها أو من وراء أبوها أو من وراء أخوها، وتقفل الأبواب، تقفل الأبواب عشان تستخبي من الناس، ولا تستحي أن ينظر الله إليك فيراك في معصية، تبقى بتعصيه وهو بيسترك، تبقى بتعصيه وبيدخل الهوى من تحت الباب عشان تتنفسي وتعيشي. أما استحييت مني، سبحان الله، أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم تكترث، واستعظمت نظري نظر غيري عني؟ ألم أنعم عليك يا عبدي؟ ربنا ما أنعمش عليك يا شيخة، نعمة واحدة اللي عمالة تخطط الخطط علشان توقع فلانة في مصيبة، وتفرق ما بين فلانة وجوزها، وتعمل مش عارفة ايه عشان بنت فلانة ما تتخطبش. أما استحييتي من الملك؟ أجعلتيه أهون الناظرين إلى قلبك؟ يعني تفكري في هذه الوقفة التي سنقفوها جميعا يا أخوات. قلبك ده احرسي عليه، حاولي تنظفيه. والله أحد السلف قال لك: لو اهتممنا بقلوبنا كما نهتم بحذائنا لنظفت قلوبنا. شوفي حذائك لو مقطع هتخيطيه، لو مش نظيف هتلمعيه. قلبك أخباره إيه؟ إيه اللي فيه من كراهية وحقد وغل و و و؟ فنسأل الله أن يطهر قلوبنا. ألم أنعم عليك يا عبدي؟ فماذا غرك بي يا أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت ماشية كده ومفروضة القامة كده، وأنت ما تبصيش للأنعام كيف يمشون منحنيين إلى أسفل؟ من الذي خلقك وخلقهم؟ من الذي كرمك بفرد الاستقامة ونصب القامة؟ من الذي كرمك بهذا؟ ما غرك بي؟ اغتررت ليه بالله سبحانه وتعالى؟ أظننت أني لا أراك وأنك لن تلقيني؟ أنت فاكرة أني مش هتقفي ما بين إيدي؟ سبحان الله. فعند تطاير الصحف هناك من يأخذ كتابه بيمينه وهناك من يأخذ كتابه بشماله. يعطى كتابه بيمينه تمييزا له ورفعة لمقداره، ومن شدة الفرح يحب أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من كرامته. كتابي فيه إيه؟ إيمان بالله، باليوم الآخر، صلوات في معدها، صلوات فيها خشوع، صيام بلا قول زور. وقول الزور مش بس شهادة الزور، قول الزور الأغاني، قول الزور المسلسلات، قول الزور ان انت تقعدي مع ناس تتكلم في الإفك والبهتان، قول زور. صوم لله، يحبه الله ويرضاه بدون قال وقلنا وعاد وعدنا. كل أعمالي مكتوبة في كتابي، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم. أول حاجة قالها اللي خد كتابه بيمينه، خلي بالك، إني ظننت أني ملاق حسابي. أول حاجة يقين أنه كان هيقابل ربنا. أول حاجة هتتقل ميزانك وهتتكتب في كتابك اللي إن شاء الله يا رب ناخده باليمين. أول حاجة عقدتك في الله. عقدتك إيه في اليوم الآخر؟ هتقابل ربنا؟ عقدتك إيه في منازل الأخيرة؟ الموت، لا في قبر، لا في حشر، لا في كذا. ده أنا في الموقف ده، ده أنا هفتكر وأنا واقفة الوقفة دي إن أنا هقابل ربنا. ده أنا هفتكر وأنا واقفة في المول اللي ممكن أقف بالساعات عشان أقابل الولد من وراء أهلي، هفتكر إن أنا الوقفة دي ممكن أقفها ما بين يدي الله. افتكري وقفتك، افتكري وانت قاعدة عند الدكتور ولا وعمالة تتخانقي وتشيلي من هنا وهنا، انتظارك ده، افتكري الانتظار اللي هتقفيه في أرض المحشر. يبقى معنى كده إن كل دقيقة في حياتي أذكر نفسي بموقف الآخرة يا أخوات، كل دقيقة في حياتي أعرض علي المواقف حتى ينصلح حالي وينصلح قلبي. هذا هو الأخذ باليمين. زي ما قلتلك، إيه أول حاجة هتخلي كتابه في يمينه؟ ها؟ عقدته في الله، عقدته في لقاء الله سبحان الله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. يا حسرة على الفلوس اللي مخليانا نسيب فروضنا. هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا كان بيؤمن بربنا حتى حق العباد ما كانش بيأديه، يعني معاه فلوس ومش عاوز برضو يأدي حق الناس عليه. شوفي أول حاجة خلت الكتاب في اليمين العقيدة في الله، وأول حاجة خلت الكتاب في الشمال لا يؤمن بالله العظيم. ما قدر الله حق قدره. طيب عايشين النهاردة وموتيني بكرة، لما يجي يوم الحساب يبقى نتحاسب، وهكذا من الكلام اللي بيتقال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. فهذا الكتاب الذي في الشمال فيه بشارة بدخول النار والخسارة الأبدية. إيه اللي خلى كتابه في شماله؟ نسأل الله العفو والعافية. كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، مفيش رحمة في قلبه. لذلك أخوات بنقول مدار السعادة ومادتها أمرين، حاجتين: واحد الإخلاص لله اللي هو أصله الإيمان بالله، اتنين الإحسان إلى الخلق. لازم تفهمي ان الحاجتين دول متلازمتين. لازم تفهميها دي، ان ربنا سبحانه وتعالى طالما انت بتحسني في الامر لله يجب ان تحسني الى عباد الله. ما تبقيش انت ماشيه بصلي تمام وبزكي تمام وبحج و و و واكل مال ايه اليتيم، اكل مال اختي الغلبانه عشان هي ست، ما اديش فلان حقه عشان مش عارفه ايه، هكذا اكل الاموال واكل الحقوق والتمييز وعدم الاحسان الى خلق الله مشكله. فهؤلاء لا اخلاص لهم ولا احسان. طيب ياتي بعد كده يا اخوات مشهد الحساب. تفضل. ده يوم الحشر كله، يوم القيامة، يوم القيامة كله كألف سنة مما تعدون، وفي آية أخرى 50,000 سنة. 50,000 سنة تقفي بقى من غير أكلة ولا شربة حتى تكاد الأعناق تتقطع من العطش والجوع والشمس تبدو من الرؤوس وما إلى ذلك. شوفي الأهوال دي كلها أنت واقفة قد إيه؟ 50,000 سنة. برضو هرجع أقول والمؤمن يمر عليه فترة يوم الحشر كما بين صلاة الظهر والعصر. شوفي ما بين صلاة الظهر والعصر يعني كم ساعة؟ ساعتين ثلاثة، كأنك واقفة في موقف الأتوبيس. طب ما احنا عشان كده بنقول المؤمن. طب المؤمن دي تيجي منين بقى؟ ما انا بقول لك احنا عايزين نزود إيماننا، نزود اليقين. كلما زدت يقينا كلما زدت إيمانا. خلاص لما كان أحد السلف ابنه بيموت والولد بيموت والأب كده قاعد يبكي على سرير ابنه، نظر الابن في وجه أبيه وقال له، قال له إيه؟ ما ظنك برب العالمين؟ يا الله، الابن اللي بيموت وهو اللي بيثبت أبوه بيقول له أنت ظنك في رب العالمين إيه؟ قال له وما ربك بظلام للعبيد. قال له إذن لن يضيعني ولن يضيعك. وهو قال له، وقال له إيه كمان؟ يا أبتي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ظنك إيه في رب العالمين؟ لذلك أنا بقولك أنت داعية في أي موقف تتعرض لأختي لك في الله تكلميها كده تقولي لها ما ظنك برب العالمين، هي هترجع لنفسها تقول لا ربي مش ممكن يظلمني، كما رحمني من أول ما اتولدت وكما ساق إلي الخير سوقا وكما رزقني بالأب والأم والزوج والعيال. من كان يرزقك غير الله؟ من إله غير الله يرزقكم؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوات امبارح وأنا بتكلم في موضوع الأمهات والأبناء والتربية، كتير من الأخوات بعد الحلقة يعني مفروض نعمل إيه؟ الصلاة؟ لا لا لا، مش بتكلم أبدا على الصلاة فقط. مشكلتنا مع أهالينا ومع أهالي أهالينا إن الدين كان بالنسبة لنا افعل ولا تفعل، صلي بس، وهذا يكون التزام أجوف. كنت مرة بحضر لمحاضرة هلقيها على ناس أهل ابتلاء، ولما اتكلمت مع أمي في الله قلت لها أكلمهم في إيه؟ أكلمهم على الصبر على الابتلاء وما إلى ذلك يعني، وصبرهم وأقول لهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت لي لا، كلميهم عن ربنا، حببيهم في الله، لأنهم لو حبوا ربنا هيحبوا أي حاجة تيجي من عنده، اللي من عند حبيبي حبيبي. فلما حببك في ربنا أجي أقول لك صلي هتتذكري قدر الله في قلبك. لكن كل حاجة صلي وأنا ما بكلمكيش خالص عن ربنا، ما بلفتش نظرك أصلا عن النعم اللي في حياتك. يعني مثلا طفل يجي يقول لأمه أنا عاوز كذا وكذا وكذا، طالما ماما معاك ما تقلقش هجيب لك كل اللي أنت نفسك فيه. هذه عقيدة خاطئة، يجب أن تعلميه أن هناك رب هو الذي يسوق إليه الرزق، وأنا مجرد شيء ربنا مسخره، جند من جنود الله لو أنا حققت لك طلبك. لكن ادعي ربنا. وإن في أبسط الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله في شعث النعل، يعني في إصلاح، عارف يعني إيه شعث النعل؟ سير الصندل لما بيتقطع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يعني يرزقه إصلاحه. فانت علمي ابنك كل حاجه، اطلب من ربنا. نفسي في موبايل، اطلبي من ربنا. وانت تبقي عامله حسابك ومجهزه فلوس ومظبطه امرك مفيش مشكله، بس خلي قلبها الاول يتوجه للاول وبعدين ليكي. لما بقى في الاسانسير معاها والدنيا تزنق علينا يقف بينا يعطل مينا، لما ماما تبقى معاكي ما تخافيش، لما ربنا يبقى معاكي ما تخافيش، مش ماما، ربك حفيظ، فالله خير حافظا هو ارحم الراحمين. هتفضلي تقولي تقولي تقولي مره واثنين وثلاثه ولا تملي حتى تثبت وترسخ العقيده السليمه في ذهنه. لما انت هتتهزي هو اللي هيثبتك، هيقول لك يا ماما ده ربنا حفيظ، ترجعي لنفسك بقى تقولي اه. هو ده اخد اللي انا بقول لك عليه اللي هو وما كان الله ليضيع ايمانكم. العقيده مش بس صلي، العقيده كلام. لما ابني ولا بنتي تجيلي من المدرسه وتقول لي ان المدرسه الفلانيه اهتمت بالبنت الفلانيه وما اهتمتش بيا لما كنت في نفس الموقف، مثلا واحده سنتها اتكسرت مثلا، كانت بتحصل، سنتي وقعت يا ماما والمس فلانه سنتها وقعت وخدتها وحضنتها وبستها، وانا تاني يوم سنتي وقعت وهي اللي تكون حريصه ان هي تخلع سنتها عشان تاخد نفس الاهتمام. ده فعلا حقيقه.